بكم وأهلا. هذه السائلة أم محمد تقول بأنها امرأة مطلقة منذ 9 سنوات ولديها أولاد، ومن تلك الفترة لم ترى أو تسمع أي شيء عن أولادها، حيث أن الأب يمنعهم من زيارة أمهم. تقول: هل أكون بذلك آثمة، وهل يلحقني ذنب حيث أنني لم أحاول أن أكلمهم بسبب أن الوالد والد هؤلاء الأطفال يمنعني من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخاطب أول الأب وأقول إنه لا يحل له أن يمنع أولاده من زيارة أمهم. إذا كان له أن يمنعها من زيارتهم، أي أن تزورهم هي في بيته، فالبيت بيته، لكن ليس له الحق في أن يمنع أولادها أن يزوروها في بيتها. وأخشى أن يعاقب هذا الرجل الذي حال بين الأم وأولادها بأن يحول الله تعالى بينه وبين أحبته، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وماذا يضره إذا زار هؤلاء الأولاد أمهم في الأسبوع مرة يوما أو نعم في الأسبوع يوما أو يومين؟ ماذا يضره؟ أما بالنسبة للأم فعليها أن تصبر وتحتسب الأجر، وتسأل الله عز وجل أن يسخر زوجها للسماح لهم بزيارتها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل سأل رجلا غنيا ميسور الحال أن يعطيه مالا ليتبلغ به إلى الحج، إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، فأعطاه مالا، فهل حج الرجل صحيح؟ حجه صحيح، لكن سؤاله الناس من أجل الحج غلط، ولا يحل له أن يسأل الناس مالا يحج به ولو كانت الفريضة، لأن هذا سؤال بلا حاجة، إذ أن العاجز ليس عليه فريضة. وسؤال الناس بلا حاجة أخشى أن يقع السائل للناس بلا حاجة في هذا الوعيد الشديد، أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، لأنه قشر وجهه بسؤال الناس، فكانت العقوبة أن قشر وجهه من أجل هذا السؤال. وليتق الله امرء في نفسه فلا يسأل إلا عند الضرورة التي لو لم يسأل لهلك أو تضرر. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة من الجزائر، اسمها صفية من الجزائر، تقول في هذا السؤال: ما المقصود بالدف الذي يعنيه كثير من الناس وبأنه يعلم به عن النكاح؟ وهل الزغاريد التي ترددها النساء في الأفراح وعند نجاح الأولاد جائزة؟ الدف الذي يسمح به في الأعراس وفي مناسبة قدوم الغائب وفي أيام الأعياد هو الذي ليس له إلا وجه واحد فقط، وأما ذو الوجهين فيسمى طبلا ولا يجوز. ومن المعلوم أن الدف من آلات له، والأصل في آلات له التحريم، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ما جاءت به السنة، وما جاءت به السنة يجب أن يتقيد الإنسان به. فإذا جاز الدف لم يجز ما هو أعلى منه في الطرب واللهو، فالطبل والطنبور والموسيقى والرباب والعود. وهذا على سبيل التمثيل. نعم. تقول هل الرقص جائز إذا كان بين النساء وإذا كان مصحوبا بالغناء الحلال؟ لا أرى الرقص من فتاة تفتن النساء برقصها. وقد سمعنا أنه جرى أشياء منكرة إذا قامت الفتاة الشابة تتكسر وتتلوى راقصة، وأن بعض النساء قد تقوم تعتنقها وتضمها وتقبلها، وهذه فتنة. أما المرأة الكبيرة العجوز التي لا يؤبه لها كثيرا، فأرجو أن لا أحرج عليها إذا قامت ترقص. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول يا فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ما معناه: من تشبه بقوم فهو منهم. السؤال يا فضيلة الشيخ بأن الأمر قد بلغ حدا كبيرا، فألبستنا من الكفار غالبا ومتاع البيت أيضا، فما العمل في هذا؟ مأجورين. المراد بالتشبه نعم. أن يفعل الإنسان شيئا خاصا بالكفار، بمعنى أن من رآه ظن أنه كافر، لأن حليته ولباسه حلية الكافر ولباسه. وليس كل ما فعل الكفار يكون تشبها إذا فعلناه، وليس كل الأطعمة التي يصنعها الكفار يكون تشبها إذا أكلناها. المراد بالتشبه أن يفعل ما يختص به الكافر، فمن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا لما كان لبس الرجل للبنطلون تشبها بالكفار، لأن المسلمين ما كانوا يلبسونه، ثم شاع وانتشر وصار غير خاص بالكفار، صار لبسه جائزا للرجال. وأما النساء فمعلوم أنه لا يجوز لهن لبس البنطلون ولو عند الزوج، لأن ذلك من باب التشبه بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بعين سين لام، تقول: مشكلتي يا فضيلة الشيخ هي أن قلبي قاسي حتى أنه من شدة القسوة، نعوذ بالله من ذلك، تقول أنه إذا توفي شخص من أقاربي لا أبكي ولا تدمع عيناي إلا بعد المحاولات، هل هذه القسوة تمنع عدم قبول صلاتي وصيامي وغير ذلك من الأعمال؟ وهل هذا من نقص إيماني يا فضيلة الشيخ؟ وهل إذا تصدقت على الفقراء تزيل هذه القسوة من قلبي؟ نعم، بعض الناس عنده قسوة قلب وليس قلبه لينا، فتجده لا يخشى وإن أصيب بأعظم المصائب، نسأل الله العافية، قلبه متحجر كالحجارة أو أشد قسوة. ومن أسباب لين القلب قراءة القرآن الكريم، فإنه يلين القلب إذا قرأ الإنسان بتدبر وتمعن ألان قلبه، بدليل قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا وهو جبل حصى. ويقول ابن عبد القوي رحمه الله في داريته المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. ومن ذلك، أي مما يلين القلب، قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية، أتم التحية للمخلوق، فإن قراءة السيرة لها تأثير عجيب على القلب، لأنه يتذكر الإنسان وكأنه مع الصحابة فيلين قلبه. ومنها أي من أسباب لين القلب رحمة الأطفال والتلطف معهم، فإن ذلك يلين القلب وله تأثير عجيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أسباب لين القلب سماع المواعظ والقصائد التي تحيي القلب. ولذلك تجد الرجل إذا سمع قصيدة مؤثرة يخشى قلبه وتدمع عينه. ومن أسباب ذلك، من أسباب القلب، حضور القلب في الصلاة، فإن ذلك من أسباب الخشوع ولين القلب. نسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا لذكره، آمين، وأن يعيدنا من قسوة القلب. اللهم آمين. نعم. تقول السائلة: ينتابني شعور في داخلي بأنني إذا عملت أمام الناس أي عمل صالح يكون هذا العمل رياء، فمثلا عندما أصلي الظهر في المدرسة أصلي السنة القبلية والبعدية فيقولون صلاة هذه المرأة طويلة، هل هذا العمل من الرياء، علما بأنني أصلي السنة في كل مكان وليس في المدرسة، أرشدوني مأجورين. نعم، هذا الشعور بالرياء من الشيطان ليصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل. والشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، أعاذنا الله وإياكم منه، يشم القلب، فإن وجد منه قوة على الطاعة رماه بهذا السهم، سهم الرياء، وقال إنك مرائي. وإن رأى معه ضعفا في الطاعة رماه بسهم التهاون والإعراض حتى يدع العمل. فعلى المرء أن يكون لديه قوة ونشاط، وإذا طرأ عليه أنه يصلي رياء أو يتصدق رياء أو يقرأ رياء فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمضي ولا يهتم بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل نجيب أحمد يسأل في هذا السؤال ويقول: البعض يقول بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل هذا صحيح؟ وهل إذا ترك الشخص سنة من السنن المؤكدة يعاقب عليها، أم أنه حرم نفسه الأجر العظيم؟ هذا الذي ذكره السائل هو حق، وهو الذي عليه أهل العلم، أن ترك السنة لا يوجب الإثم، اللهم إلا إذا تركها كراهة لها أو زهدا فيها أو رأى نفسه أنه مستغن عنها أو ما أشبه ذلك، فهذا له حكمه. أما مجرد أن يقول إن الله فرض علي الفرائض والحمد لله الذي هداني لها وأنني أقمتها على وجه مطلوب، وأما النوافل فأنا في سعة منها، هذا لا بأس به ولا إثم عليه. لكن قد تكون السنة مؤكدة جدا جدا إلى قريب الوجوب، فهذه كره بعض العلماء أن يدعها خوفا من الإثم. ومن ذلك ما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مع أنه أي الإمام أحمد يرى أن الوتر سنة وليس بواجب، لكن لتأكد السنية كأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن تهاونه به يدل على عدم مبالاته. ولهذا قال: لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأنه إذا كان لا يبالي في الوتر مع أهميته وآكديته فإنه قد يتهاون بالشهادة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: إذا صعد الإمام المنبر وقال السلام عليكم كما هو معروف يوم الجمعة بصوت مرتفع، يرد عليه المؤذن بنفس الصوت بالميكروفون، فهل في هذا شيء؟ أرى أنه لا يفعل، لأن السلام ليس على المؤذن وحده، على الجميع، لكن لا بد أن يصدر صوت يسمعه الخطيب ولو من الصف المتقدم يردون عليه. أما أن يسكتوا كلهم لا يجيب الخطيب إجابة مسموعة للخطيب ففيها نظر، أخشى أن يأثموا جميعا. نعم. هذا السائل يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، بالنسبة لاستعمال الساعة باليد اليمنى كموضة جديدة أتميز بها عن الآخرين، هل هذا بدعة؟ وضع الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على حد سواء، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يختتم بيده اليسرى ويده اليمنى. لكن لو أن الإنسان وضعها باليمنى إشعارا بأنه ملتزم، أي ملتزم للسنة، فهذا ينهى عنه، لأنه لم ترد السنة وضع الساعة باليد اليمنى. ووضعها باليد اليسرى هو الموافق لأكثر الناس، وهو أسلم للساعة، إذ أن اليد اليمنى هي يد العمل والحركة، ولأنه غالبا أسهل للاطلاع عليها. فإذا كان الإنسان يأكل مثلا وهي باليد اليمنى، قد يكون من الصعب أن ينظر إليها، ولكن من السهل أن ينظر إلى يده اليسرى. وعلى كل حال فالأمر واسع، إن شاء وضعها في اليمنى وإن شاء وضعها في اليسرى. نعم. ألا يكون هذا فضيلة الشيخ من لباس الشهرة؟ هو الآن منتشر بين الناس، ما في الشهرة. الشهرة أن الإنسان يذكر ويشهر به، أما الآن فهي منتشرة. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال الثاني يقول: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أعوذ بالله، أبدا، ما في بدعة حسنة. لقد قال: أعلم الخلق بالشريعة، وأفصح الخلق بالنطق، وأنصح الخلق للخلق. قال: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ صيغ العموم، بل هي أقوى صيغ العموم. قال: كل بدعة ضلالة، ولم يستثن شيئا. وما فعله الإنسان ظنه بدعة وظنه بدعة حسنة، فإما أن لا يكون بدعة لكن هو سماه بدعة، وإما أن لا يكون حسنة وهو ظنها حسنة. أما أن يتفق أنها بدعة وحسنة فهذا مستحيل. ولذلك ننكر على أولئك القوم الذين رتبوا أذكارا معينة يقولون في الصباح أو المساء فرادى أو جماعة، ننكر عليهم حيث رتبوا أشياء لم ترد بها السنة، مع أنهم يستحسنونها ويرون أنها فاضلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة من الطائف تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر؟ لو تحرت ليلة القدر لم تنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والحائض لا تقوم ليلة القدر لأنها ممنوعة من الصلاة، لكن أرجو إذا دعت في تلك الليلة، إذا دعت ربها عز وجل وتعلقت بفضله ورحمته، أرجو أن لا تخيب. نعم. في سؤالها الثاني تقول: فضيلة الشيخ، هل يزكى الذهب من نفسه، بمعنى أنه بعد أن يوزن الذهب وتحدد قيمته، قيمة هذا الذهب، يباع منه قطعة ويتم إخراج الزكاة لهذا الذهب، أم أنه يجوز للولي الأب أو الأخ أو الزوج أن يزكي ذهب محارمه من ماله الخاص؟ نعم، يجوز للمرأة أن تزكي عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو من مال أبيها أو أخيها. ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء، لأنها لو أخرجت قطعة من حليها للفقير فقد تساوي 100 ريال، وإذا باع الفقير يبيع 50 ريالا. فالذي نرى أن تقويم الذهب، يعني ذهب المرأة اللي تلبسه والذي يتلبسه الحلية اللي تملك، نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة من المغرب تقول: فضيلة الشيخ، النفساء هل تقضي رمضان أم عليها فدية؟ فقد سمعت أنها عليها فدية لأنها مرضع مأجورين. النفساء كالحائض تماما تقضي الصوم، لكن إذا طهرت من النفاس وأرادت قضاء الصوم، فإن كان عليها ضرر أو على رضيعها ضرر تنتظر حتى يزول ذلك الضرر ثم تقضي. وليس كل مرضع يباح لها أن تفطر، إذا كان لا ضرر عليها ولا نقص على ابنها فإنه يحرم عليها أن تفطر. نعم. قل السائل: ما حكم الشرع في قول الرجل متحدثا عن نفسه: أنا عملت كذا وكذا؟ لا حرج في هذا. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وقال في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من استأذن على الإنسان في بيته، فقال له صاحب البيت: من هذا؟ قال: أنا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول المستأذن أنا، لأنه إذا قال أنا لا يدرى منه، بقي مجهولا. ولكن المستأذن يقول: أنا فلان ابن فلان، حتى يعرف بنفسه قبل أن يؤذن له. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله من الجزائر يقول: في رمضان أصلي الفريضة في المسجد ثم يعود يتابع الصلاة من المذياع، صلاة التراويح، ويصلي معهم ويدعو معهم ويشعر وكأنه معهم، يقول: وأحيانا أبكي معهم، هل صلاة التراويح هذه جائزة علما بأنني أصلي الفريضة في مسجدي في بلدي؟ نعم، هذه ليست جائزة ولا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصلاة الجماعة لا بد فيها أن يشارك المأموم إمامه في المكان، فإن ضاق المسجد واتصلت الصفوف حتى خرجوا إلى السوق فلا بأس. أما أن يصلي الإنسان في بيته على المذياع أو على التلفاز مع الجماعة فهذا باطل ولا تصح الصلاة. لكن هذا الرجل اللي فعل ما فعل جاهلا، أرجو الله تعالى أن يكتب له الأجر على نيته. جزاكم الله خيرا. السائل علي الأحمد مصراته ليبيا يستفسر عن الآية الكريمة: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ما هي هذه الشجرة؟ هذه الشجرة شجرة الزيتون، الزيت. نعم. فإنها مباركة وفيها يخرج منها أيضا هذا الدهن الزيت، يكون صبغا للآكلين يعني إداما لهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة للبرنامج تقول: هل يجوز للحائض أن تستحم بماء الرقية؟ نعم، لا أرى في هذا بأسا، لأن ماء الرقية ليس فيه كتابة القرآن وليس فيه شيء يعتبر محترما من القرآن، إنما هو ريق القارئ يؤثر بإذن الله عز وجل. نعم. حفظكم الله. هذه رسالة وصلت من فيصل الشمري من الرياض، تسأل وتقول: ما تفسير قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الآية. المراد بها الكفار كما قال عز وجل في آية أخرى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال الله تعالى عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاعا به، بكم لا يتكلمون بالحق، عمي لا يرون الحق. فهؤلاء شر الدواب عند الله عز وجل، وهم الكفار عموما. حتى اليهود والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذه الآية: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نعم. في ثاني أسئلة السائلة هم فيصل الشمري من الرياض، تقول: ما حكم لبس الكم القصير عند النساء؟ أفتونا مأجورين. الذي أرى أن المرأة تلتزم الحشمة وتلبس ثوبا غافيا واسعا. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن لباس نساء الصحابة في البيوت القميص الذي يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل، وهذا هو الذي يليق بالمرأة المسلمة أن تكون بعيدة عن التهتك الذي قد يؤدي إلى الفتنة. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وإنني بهذه المناسبة أنصح أخواتي المسلمات عن تلقي كل موضة ترد من خارج هذه البلاد في اللباس، فإنها إما جاءت من شعوب كافرة أو من شعوب استعمرها الكفار مدة طويلة وأثروا في عاداتها. ونحن والحمد لله في هذه الجزيرة على أحسن ما يرام من اللباس، فلنقتصر عليه ولنبتعد عن هذه الموضات. ثم إن بعض الجاهلات من النساء كلما جاءت موضة اشترتها وتركت الأول ولو كان جديدا. وأحذر النساء من مطالعة المجلات التي تعرض هذه الأزياء، فإنها لا خير فيها، يزينها الشيطان في قلب المرأة حتى تصنع مثل ذلك أو تستأجر من يصنع لها مثل ذلك. وإذا رآها النساء تتابعن على هذه الموضة الجديدة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.